بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا معكم في هذه الحلقة السابعة من برنامج شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سآتي على شخص ملأ الدنيا وشغل الناس، وما زال إلى يوم الناس هذا مثار ضجة ومثار حديث طويل في المجالس، ألا وهو ابن حزم الظاهري. هو علي بن أحمد بن سعيد، جده الأكبر الأول كان مولا ليزيد بن أبي سفيان رحمه الله تعالى. ولد في قرطبة سنة 86 و300، ونشأ بها كما ينشأ أبناء الكبار والأعيان، لأن أباه كان وزيرا في عهد الدولة العامرية المنصور بن أبي عامر، فنشأ في ترف ودعا ونشأ في قصر، وهو أيضا وزر في شبابه، وزر مدة يسيرة في شبابه، وتفرغ في صدر شبابه للأدب والشعر والعربية، وتعلم ودرس واجتهد في هذا الباب حتى صار شاعرا مطبوعا جميل الشعر لذيذه حسن النثري رحمه الله تعالى. حصلت حادثة في حياته غيرت مجرى حياته وجعلته يفكر في الفقه والعلم الشرعي. دخل إلى مسجد ليشهد الجنازة فجلس، فقال له أحد الأشخاص: قم فصلي ركعتين تحية المسجد. فقام، فلما شهد الجنازة وعاد إلى المسجد كان وقت نهي، فقام ليصلي ركعتين، فقالوا: اجلس ليس ذا وقت صلاة. فتألم وحزن لحاله، وكان عمره آنذاك 26 سنة. فأقبل على مؤدبه الذي أدبه وطلب منه أن يدله على الفقيه ابن دحون المالكي، فدله عليه وذهب حكى له القصة وما جرى عليه، فدله على موطأ مالك وشروح موطأ مالك كالعادة في الأندلس، وأقبل على الموطأ وشروحه وعلى العلوم 3 سنوات بهمة عالية ودأب واجتهاد، حتى بدأ نجمه يبزغ وبدأ الفقه عنده يرسخ. ثم حبب إليه مذهب الإمام الشافعي فدرس المذهب الشافعي رحمه الله تعالى حتى عد واحدا من الشافعيين في الأندلس. ثم بدأ له أن يستقل وأن لا يتبع إلا الكتاب والسنة، وأن يستقل عن المذاهب جميعا، وقال بقول عجيب وهو نفي القياس تماما. هذا القول جر عليه في مذهبه مسائل عجيبة وكانت مضحكة. فمثال: الظاهرية يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأنه يفسد الماء، والإنسان يأتي يريد أن يغتسل من الماء يتوضأ، البول فيه يفسده ينجسه. فقال فمذهب الظاهري أن الإنسان إذا بال في وعاء وصبه في هذا الماء لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول فيه مباشرة. انظروا إلى هذه المسائل المضحكة. وقالوا إن الفتاة إذا خطبت فإنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذنها صماتها، فلو تكلمت بطل العقد. وهذا من العجائب، لأن بالعكس لو تكلمت كان ذلك أقوى في رسوخ العقد، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى حياء الفتاة. فمسائل مثل هذه مسائل عجيبة وشاذة وغريبة، لكن هذه الرجل كان صاحب علم واسع في الحقيقة. نعم عنده هذه المسائل، لكن المسائل هذه تطعن في مذهبي ولا شك، مذهب الظاهرية عموما، لكنها كانت مسائل معدودة التي يضحك منها العلماء ويتعجبون منها. ابن حزم كان صاحب لسان ماض، فكانوا يقولون عن لسانه: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، أي في الشدة والقطع والقوة. وهذا الذي جلب عليه مآسي ليس بعدها مآسي، والسبب أنه كان يصدع بما يراه حقا، لا يتلطف العبارة، لا يلين لخصومه في العبارة، لا يتنزل معهم تنزل المناظر الذي يريد الوصول إلى الحق، إنما يصدعهم ويرمي في وجوه المسائل الصعبة. فلذلك للأسف الشديد كرهه عامة فقهاء الأندلس، وحرقوا كثيرا أو أكثر كتبه حرقوها، ونفروا من مذهبه ورفضوه. لذلك ما بورك له في مذهبه، وما اجتمع له طلاب ينصرون هذا المذهب. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان له مذهب معروف وله طلاب نشروا المذهب من بعده، حتى صار مدرسة، مدرسة لها طلاب ولها أئمة وعلماء، وقعدت مسائله ودرست دراسة وافية، ونشأ علم الأصول للفقه الحنبلي إلى آخره. كذلك الإمام أبو حنيفة، وكذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام مالك، صار لهم مدارس كاملة ضخمة على مدار القرون. بينما هو لتنفير العلماء الناس من حوله والطلاب، فما عاد حوله طلاب يحملون مذهبه، فما اكتملت أركان المذهب. لكن بقي له على مدار القرون إلى يوم الناس هذا أناس أحبوا مذهبه، أخذوا ببعض مسائله أو كلها، وارتضوه مذهبا فقهيا له. لكن أن يقال هي مدرسة كاملة أو مذهب كامل، لا، ما وصل إلى هذه الدرجة. والسبب كما قلت لكم صعوبته، شدته، قوة لسانه، وفي الوقت نفسه عدم لينه مع المشايخ ومع طلبة العلم، بل يصدعهم بالحق صدعا نفرت منه قلوبهم. وهذا هو السبب الحقيقي لعدم انتشار مذهبه رحمة الله تعالى عليه. أيضا الحكام في الأندلس ما كانوا يريدون مخالفة العلماء، لأن العلماء هم ذراع لهؤلاء الحكام ووساطة بينه وبين الشعب. فما كان الحاكم يريد إغضاب العلماء لأجل ابن حزم، فكان يسارع لتلبية مطالب العلماء في إحراق كتبه، في نفيه من بلد إلى بلد إلى بلد، حتى صار في بادية من الأندلس، وما يعني ما كان حوله إلا نفر قليل. هذا الذي حصل. وكان المؤرخون يقولون إن الله سبحانه وتعالى عامله بمثل ما عامل هو العلماء، فنفر القلوب منه أيضا، وصار في أواخر حياته لا نصير له من العلماء أو طلبة العلم أو الحكام حتى. على أن الرجل كان عنده فقه، وأشهر كتبه هو كتاب المحلى بالآثار، المحلى بالآثار، ومطبوع اليوم بعناية الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وتحقيقه. المحلى بالآثار كان الإمام الكبير سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى يقول، يمدح كتاب ابن حزم المحلى، ويمدح كتابا آخر هو المغني لموفق الدين أبي عبد الله ابن قدامة، أو عبد الله بن أحمد ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. فكان يمدح هذين الكتابين ويقول، ما استقرت نفسي في الفتوى حتى اقتنيت هذين الكتابين، المحلى لابن حزم والمغني لموفق الدين ابن قدامة. والإمام الذهبي يضيف لهما كتابين آخرين، هو كتاب السنن الكبير للبيهقي، والتمهيد في معرفة الآثار والمعاني والأسانيد للإمام الكبير الأندلسي أيضا ابن عبد البر. يقول، من حصل هذه الأربعة، هذه يقول دواوين الإسلام، من حصلها وكان من أذكياء المفتين وأدمن الاطلاع عليها كان هو العالم حقا، كان هو العالم. مدح هذه الكتب الأربعة. بقيت كلمة لابد منها أيها الإخوة والأخوات. اليوم هناك طلاب علم، يسارع الواحد فيهم ويدعي العلم ويدعي الفهم في العلم قبل أن ينضج. فما إن يحفظ القرآن أو بعض سور القرآن ويطلع على بعض الأحاديث إلا وينحو منحى ابن حزم في الاجتهاد، وينحو منحى ابن حزم في الإزراء بالأئمة والإزراء بالفقه واحتقار العلماء واحتقار فقههم. يعني هذه لوثة للأسف شديد ظهرت بظهور الصحوة الإسلامية، بدايات ظهور الصحوة الإسلامية، لوثة ولوثة كبيرة في الحقيقة ظهرت وأدت إلى ظهور شباب في أوائل عمرهم لم يكونوا على مستوى ذكاء ابن حزم ولا فطنة ابن حزم ولا اجتهاد ابن حزم ولا معرفة ابن حزم العميقة باللغة نظما ونثرا ولا دأب ابن حزم في تحصيل العلوم وسهر الليالي، وصاروا يقولون أيضا بالاجتهاد. هذا هو الأمر الذي أدى بهم إلى أن ظهور شقة بينهم بين العلماء اليوم، وأيضا ظهور شقة بينهم بين الناس. شاب صغير في أوائل حياته يدعي الاجتهاد، هو لا يفقه العربية ولا يعرف كيف يقرأ جملة واحدة صحيحة، ولا يعرف لغة العرب نظما ونثرا، ولا يدري ما الفقه حق الدراية، ولم يطلع على دواوين الإسلام، ولم يحفظ القرآن بل ما حفظ إلا سور قليلة، وما طلع على كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان ابن حزم هكذا، حاشاه، هم يقلدون ابن حزم، وما كان ابن حزم هكذا. الرجل كان عالما فقيها كما قلت لكم، درس موطأ مالك ودرس فقه مالك ودرس فقه الشافعي وعد من أصحاب الشافعي، فرجل عالم، لكن تفرد بمسائل يعني بعد ذلك ما كانت مناسبة، ونادى بنفي القياس يعني، وهذا كان عيبا كبيرا في مذهبه، لكنه عالم وعالم كبير. فمن جاء من الصبية اليوم ليريد أن ينال مكانة ابن حزم وحظوة ابن حزم مع العلم ومع الأدب والشعر، نقول أتوقف مكانك، ليس هذا مضمارك، ليس هذا مضمارك، ويفتنا جرت علينا بلاء وبلاء كبيرا. وبعد، فهذا ابن حزم العالم الكبير الظاهري الذي أحب مذهب الظاهر ونصره ونشره في الأندلس، وحورب وأبعد وأحرقت كتبه، لكن أيضا كلمة إنصاف، هو عالم وعالم جليل وأديب وأديب كبير وشاعر، وله كتاب طوق الحمامة في الإلف والإيلاف من أجمل وأجل كتب الأدب. هذه الشخصية الجليلة نفرح بها ونفتخر بها، ونقول هذه الأخطاء التي صدرت أخطاء يعني كانت تشين مذهبه، لكن لا تنسف الشخصية بالكامل، إنصافا وحبا في الموازنة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.